الهدية بعدها، الهدية إذا ما في اشتراط. طيب إذا ما في اشتراط، لو قرضت شخص مثلا 20,000 ثم أعطاك 20,000 بعد يومين قال والله أنك فرجت كربة، خذ هذا هدية مني والله، ما في بأس. وإن كان بعض أهل العلم يرى الورع تركه لأنه إحسان. وكيف جاز المسلم أخذ المال من الصدقة ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم الصدقة؟ أخذ الصدقة يعني اقترض المسلم بكرا ما هو له، وإنما لحاجة المسلمين إليها، فإذا أتاه شيء من مال المسلمين يعيد من اقترض إليه. يقول كيف جاز أن يسلم الزيادة في قضاء الدين وهو من مال المسلمين؟ لولي الأمر أن يتصرف فيما هو الأصلح منفعة فيه، فيوم أفضل الرجل يطالب عموم المسلمين بسداد دينه وما عنده بكر مثله، قل نعطيه أفضل؟ لا شك نعطيه أفضل. فلو ما أعطي شيئا قيل له ما في بكر، فجلس يأتي أين أنتم يا مسلمون، أين المال، أين الصدق، ولا نعطيه خيار ونسلم نقول خياركم أحسنكم قضاء. لا شك هذا أكمل، في صحيح البخاري ومسلم خياركم أحسنكم قضاء.